واحفظني فيما بقى. شوف الاعتذار بيكون كيف, ده اعتذار لطيف. بالمناسبة ده حيدخلني في إشكال, الحجاج بن يوسف الثقفي, الحجاج ده الحسن البصري قال كنت لا أرى للحجاج حرمة, وهو بالنهاية مسلم. الزول ده كان في زول قاعد معانا هنا في السودان وعمل الأذنب ذنوب شنو كثيرة وكتل وسوى ومات. يقولوا شنو؟ اذكروا محاسن شنو؟ ها؟ موتاكم. انت عارف نحن في السودان بني أمية ما بنذكر محاسن النهاية لأنه ما موتانا. ولا رأيكم شنو؟ انت الحجاج كان مسلم ولا ما كان مسلم؟ مسلم؟ عمل قدر من الذنوب بعد ما يمشي لله. الناس بيقولوا شنو؟ بيقولوا اذكروا شنو؟ يا أخي إذا كان لما أسلم عكرمة بن أبي جهل, طبعا أبو جهل ده الصحابة طوال يطعنوا فيه ويستحق, مما أسلم عكرمة ولده الرسول قال له لا تسبوا أبا جهل فإن أذية الميت تؤذي الحي. ولده قاعد نبذوا أبوه ما برضى في نفسه برضى بتأذوه. فيا إخوان الحجاج ده الحسن البصري كان بكره كراهية شديدة, قال فبلغتني عنه مقولة, بلغتني عنه شنو مقولة قالها في سكرات الموت, أوردها ابن كثير في البداية والنهاية. قال الحجاج, الحجاج في سكرات الموت داير يموت, قام قال شنو؟ الناس قاعدين حوله ما نظموا وما عارف الناس بيقولوا على شنو. قال اللهم إن هؤلاء القوم ينتظرون موتي لأموت ويفرحوا. شوف عليك الناس قاعدين منتظرينه, قال له الناس زين فينا في جواهم دعنا أموت عشان يرتاحوا مني. اللهم إن هؤلاء القوم ينتظرون موتي لأموت فيفرحوا, وإنهم يزعمون أنك لن تغفر لي ولكنك أكرم منهم فاغفر لي. الحسن البصري قال بعد أن سمعت أن الحجاج قال هذا الكلام أمسكت لساني عنه, لأنه زول في سكرات الموت بيقدر يقول كلام قدر ده ما في إلا يكون زول في قلبه في حاجة في سر. إن هؤلاء القوم يزعمون أنك لن تغفر لي وأنت أكرم منهم فاغفر لي. ياخذ زول ده والله الكلام ده شيء عجيب. طبعا إخواننا الحجاج ده بالمناسبة كما قال ابن كثير خرافة ما ترجم له, قال الحجاج بن يوسف له حسنات, كان يحفظ القرآن وقاتل الخوارج في 80 معركة ونشر الدين في بلاد الكفار, له حسنات مغمورة في بحور سيئاته, توحيده بالجملة وأمره إلى الله, توحيده بالجملة وأمره شنو؟ أمره إلى الله. بعد ما قال الكلام ده قلت ذات عنده قصص, الحجاج عنده قصص مع الناس يا أخي قصص مع الناس عجيبة. قال لي كان في الحجاج كان يستحم على نهر الفرات فكاد أن يغرق, فقفز إليه عراقي ثم أنقذه, طلع من الغرق. بعد ما طلع برا قال الحجاج والله يا أهل العراق لقد حار عقلي فيكم, أقتلكم وأسفك دماءكم وتنقذني من الغرق؟ قال له الحق, أقول يا أمير وتعذرني؟ قال نعم. قال والله أنقذتك حتى لا تموت شهيدا. طلع من البحر كما شمت مشهد. فهو عنده كثرة بلاء, يعني عنده كثرة بلاوي الحجاج. حتى من أيضا طبعا إخواننا الحجاج يشوفوا الناس العراق دي الأمير اللي يمشي لهم النازل عندهم طبعا متكتلين. الأمير اللي بيجي طبعا بيظهر يوم الجوع يصلي بالناس. زمان الأمراء كانوا يصلوا بالناس. فبيقوم أول ما يجوا بيجوا الجامع شاليح حجار مالين الجوب بتاعتهم. عندهم زور رئيسهم. رئيسهم يكون قاعد في النص. هم قاعدين طبعا في المسجد. أول ما الخطيب يقوم على حيله اللي هو الأمير يطلع حاجة اللي بيفكه. بعد ذلك الحجار بيجوا من الجامع كله. بيجري بخلي المنبر. دي يوم الجمعة. الناس متفرزة يصلي لهم. الحجاج ده لما سمع الكلام ده طلع المنبر ملثم. الناس زور رماهما فيه. لأنه بيقولوا زور الملثم ذاته شنو. الناس دي خافت لاوزت. أول حاجة لاوزت. قاعد في المنبر ده بعد ما المؤذن أذن. ملثم أبا يقوم أصلا قاعد مسافة. أمير رئيس الجماعة ده شايل الحجر وقاعد في نص الجامع. الحجر أول ده كان يفكر الحجر صوار السجي. شايل الحجر وقاعد. الحجاج أبا يقوم. الناس دي لما شعر خلاص اتوترت ما تقدر تنزل من الحجر وقف على حيله. قال لهم إن أمير المؤمنين نثر كنانته فوجدني أمضاها عودا وأصلبها فرماني بكم لأحزمنكم حزمة السلمة ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل من أعياه رأسه وضعت عليه ثقله. الرأس يتجيل عليه أنا بريح منه. نخبة الجمعة. من أعياه رأسه وضعت عليه ثقله لآخذن الصحيح بالسقيم. كان في والمقيم بالضاعي والمجرم بالمتعافي حتى يدرك الرجل أخاه يقول له أنج سعد فاقتلك سعيد. بالله الزول عشان الحجر. الحجر وقع من يده. الزول عشان الحجر وقع من يده. الحجر وقع من يده. بعد ذلك تم خطبته. جاء حزم في الحد. قالوا يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق. نبذ الناس نبذ. دي خطبة الجمعة. كويس؟ فإخواننا لله في خلقه تصريف وأسرار. سبحان الله. عبد الملك بن مروان طبعا إخواننا عبد الملك بن مروان يعتبر من الفقهاء الذين روى لهم الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ. كان يقول في المنبر اللهم إن ذنوبي كثيرة فامحو بقليل عفوك عظيم ذنبي. بس قال له يعني مهما كان ذنوبك كثيرة عفو الله ما بكون يعني كثير بسيط من عفو الله يستوعب ويستغرق كل ذنوبك وذنوب العالمين. فلذلك الاعتذار في التوبة مهم. طيب في حاجة اسمها حقائق التوبة. فإنك ونحن نكون تائبين ونكون عارفين حقائق التوبة. أولا التوبة من تأخير التوبة. التوبة من تأخير شنو؟ بمعنى زول عمل معصية مفروض أول ما عمل معصية يتوب على الفور. فتأخيره التوبة تأخير لواجب على الفور وهذا اسم لازم وذنب ممكن يحتاج أن يتوب منه. يعني مثلا زور شهر بيعصي الله بعد شهر قام تاب يا الله توب عليه. أول حاجة يتوب من الذنوب اللي عملتها في الشهر دي وتتوب كونه إنت ذاته مؤخرة شهر ليه كونه أخرت التوبة شهر دي دار لها توبة ثانية. دي من حقائق التوبة. طيب اثنين تعظيم الجناية. شوف يا إخواننا الإنسان دائر يتوب إلى الله يعظم ذنبه ويرى أن الذنب عظيم. طيب ده واحد. الحقيقة الثالثة اتهام التوبة. اتهام التوبة. اتهام التوبة شنو؟ طيب اتهام التوبة في سؤال يسأل للتائب هل تبت عجزا عن الذنب أم تبت خوفا. بمعنى في زول داد يسرق بعدين مرق من بيته وحام بالبيت بكل جوانبه لقى سلك الشايك ده والشكبير قال خلينا ذاته خلاص رجع. ده ما سرق وما تاب، مع انه ما سرق برضه ما تاب، لانه ترك المساله لشنو؟ لعجزه. هو يستيقظ السلك الشايك ده ولا لا يمشي البنك لقى ناس الهدف دي قاعدين وطبنجاتهم من برا، قال يا اخي ما في داعي للتلتله، رجع. رجوعه ده خوف من التلتله وليس خوف من الله. عشان كده تتهم توبتك. من قصدت بالتوبه؟ هل قصدت بها الله سبحانه وتعالى؟ طيب عشان كده قام ربنا قال عن شنو؟ عن عن عن عن, عن, عن أهل النفاق الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قال شنو؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. تقطع قلوبهم بالتوبة، يعني كان الشيء ما لسه بيقلبوا وما عملوا لكن مدمجين السوء، كان ما بيكون خايفين من ربنا، إذا لم يصلوا قلبه تقطع لا يعتبر تائب إلى الله. فده اتهام التوبة، تتهم التوبة. طيب ثانيا، دائما تتهم أنك مقصر. ثم من اتهام التوبة أن ترى أن التوبة من الله وليست منك، لأن التوبة هداية يا إخواننا، البهدي منه البهدي الله سبحانه وتعالى. إخواننا أنت شوف الهداية ربنا سوقها للعبد، يعني سواء أي واحد كده فيكم الحمد لله بقيتوا من ناس المساجد وأنا معاكم كده، تذكر تاريخك قبل ما تكون من أهل المساجد بيكون في خلل ماء في حياتك، صح؟ تذكر أيام دي حكيت أسف على تأسف شديد، قلت أيام ما كان أي شيء مباح في خمور وفي أي حاجة مباحة، الناس حضروا الأيام السوداء في السودان، عاشوا أيام سيئة طبعا، الشعوب الآن قد ما يكون شنو عاشوا هذه الأيام، لما تتذكر التاريخ بتاعك حتى إنك أنت ما كنت عاطي لكن ما كنت قريب من ربنا، هذا القرب الذي تحس بالطمأنينة والعافية على قلبك والراحة والسكينة واللذة والأنس والقرب من الله برضو ما سافي، صح؟ طيب إخواننا لما تتذكر هذا الكلام انت تذكر ان ربنا هداك، هداك ربنا هداك في موقف، موقف في دمه. يعني ناس ربنا بيهدون بشنو؟ بشنو؟ موقف. زازان الكندي، زازان الكندي ده رجل بتاع عود يضرب العود ومعه ناس يغنوا ويسكروا، مر عليهم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، سمع الصوت عجبه شديد، قام قال يا له من صوت جميل لو قرئ به كتاب الله، وفات بس رمى كلمة واحدة ومشى. قالوا زوجة ماشي وإذا قاشم، قالوا قال كذا، قالوا دمنه، قالوا له سعود خدت العود ومشى لحبه. قال له انت صحابي انت شفت الرسول الله؟ قال له اي طبعا لسه ما عندها بقايا خير في نفسها. قال له انت شنو؟ قال له اجيت مره لقيت زوج شايل العود بيقول قلت يا له من صوت جميل لو قرأ به كتاب الله. قال انا صاحب الصوت وقاعد ابكي. زادان قاعد ابكي. قال ابن مسعود وقاعد ابكي. ابن مسعود ذاته قاعد ابكي. قال له مسعود بكي شنو؟ قال هذا حبيب الى الله، ان الله يحب التوابين. تاب الان، ده معناه بقى حبيب الله. زادان مشى شال العود كسر مع دقه مع الوطا كسر فيه محله. ودي يا اخواننا مساله مهمه في التوبه، انه الانسان لما يتوب عليه ان يقطع الصله بكل ما من شانه ان يعكر صفو التوبه. يعني كنت بتاع غنى خليت غنى لكن ما تخلي الاشرطه في الدولاب، نصيحه مني لوجه الله، لان خليت تحت الدولاب حتلقى عثمان حسين ومنه ما عارف وكذا تكفله. تقول يا أخي حسا القديم بيتاورك، يتاورك مرة مرة تكفله، ثاني تفتح عينيه ونقول يا أخي لا أخير أخير أنا أكون يا أخي ما معصية في يوم من الايام حتفتح وتفوت المسجل تشيل كلهم يتحول الى اشد قطعه خير يتبيدن ما تخلي في دولابك حتى لا دشال العود كسر مع الورقوال في محله. والذي ابن مسعود سلمان الفارسي فكان امام الفتوى في عصره زادان من مغني لعالم. تخيل ابو داود صاحب السنن رحمه الله ابو داود يقول لك سنن منه سنن ابي داود قال اهل العلم رحمهم الله من كان في بيته سنن ابي داود في بيته نبي يتكلم في بيته نبي شنو يتكلم سنن ابي داود 5 مجلدات ابو داود شيخه أكبر زول سكين في زمنه اسمه القعنبي عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب. القعنبي ده لقى ناس قاعدين وهو بتاع خمرة قال لك سكرة شديدة لقى ناس قاعدين بدا. قال ناس قاعدين ده شنو كمان قال له هؤلاء يتحدثون الحديث معهم شعبة بن الحجاج قال ومن شعبة قالوا شعبة محدث قال ما معنى محدث محدث يعني شنو قال له يروي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك والقعنبي كان يلبس الاحمر هدومه كلها حمراء جلابته وعمته شوف الزود مشاتر مشاتره ولبس الاحمر دلاله على الجهر بالمعصيه يعني زول يتكلم مع المافي جاء وقف لشعبه فج الناس وقف قدامه قال انت محدث قال نعم قال حدثني قال لست من أهل الحديث ما تشبهه طوالة اللي تكينه قال والله لا تحدثني أو لا أطعننك كويس طوالي قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رمى السكين ومشى البيت اختصر وجقع في الدريس. ولحق الإمام مالك يعتبر من أكبر تلاميذ الإمام مالك القعنبي ثم أصبح شيخا لأبي داود في الحديث أصبح أكبر محدث بس قال له إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رمى السكين ومشى ما زاد التوبة دي وقت ربنا يريد لك بيسوق لك سواقة. الفضيل بن عياض رحمه الله الفضيل لا يحتاج الكلام عنه الفضيل هو الفضيل الفضيل كان قاطع طريق زول قاطع طريق رباطي كبير رباطي قال لي الأم إذا أرادت أن تخيف ابنها في البيت تقول له أسكت وإلا ناديت لك الفضيل طوالي بسكت البقول لابن نادي لك الفضيل بخاف زول رباطي قدر ده قال لي مرة قاعد في الصحراء شاف له خيمة مش على الخيمة دي فيها 2 قاعدين مولعين فانوسهم قاعدين والخيمة يبيلوا نواقفة وحاجات نواقفة هو بيسمع مشى يصنط قام سمع الواحد يقول للثاني كيف بك لو أدركنا الفضيل بن عياض حسب الله كان حق عجيز جينا كذي وطبق فينا زود نحن شنو نسوي شنو الناس زي ملاوزين قام قال لي يا أخي قال لي يا أخي لما أخفتنا في هذا الليل يا أخي ليش ما لك مخوفنا قال لي 2 ما بيدر عليه قاعد يقول القرآن والفضيل يسمع بس في آية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية بقت في قلبه خلاه مشى البيت بدري على غير العادة رجل في النوم أتاه من يأخذ بتلابيبه يقول له يا فضيل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أما أن لسه في ضلالك ده قام مفزوع سمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر اغتسل وذهب المسجد لأول مرة وقف في الصلاة فقرأ الإمام ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق بكى في الصلاة بكى

عبد الله بن المبارك أول حاجة عالم وغنيان، وكان بجيت عالم وغنيان ربنا فتح عليه فتح شديد ما بتحتاج لك لزور أصلا، ودي أهم حاجة. ابن المبارك الذهب عنده راجل يشيل الذهب يحط في يده كده، يقول لولا هذه لتمندر بنا بنو العباس. تمندر يعني عملون منازل بنو العباس زي الحكام، قال والله لو ما الذهب ده الناس زين كان لعبوا بينا زمان، لكن هذا يقول له في مؤتمر يقول له ما جاي، عندنا عزومة يقول له ما فاضي، عينه قوية كويس. قال له ما دي جاء ذوق غنيان، جاءته مرأة تشحت، مرأة بتقول لله يا محسين لله، وقاعد في الدكاكة الترابيزة، وبعدين ولد شغال بيع، ولد قاعد في الخزنة الدكاكة كله حبوا دير مشغلهم بالأجرة، قال الولد في الخزنة يعطيها، وقال للمرأة امشي بتاع الخزنة خلي يصرف لك بتاع الخزنة. طبعا ما عرف الحاج ما حبه لازم يشاور، قال المرأة فقال له كم كده، أشار إليه بأصبعيه، قال درهماني، قال 200 درهم، تديها 200 درهم، 200 درهم كثيرة كثرة شديدة من المبارك، لأنه 200 درهم سنة 80 200 جنيه كان بتجيب كم بوكسي، سنة 80 200 جنيه كان بتجيب كم بوكسي آخر موديل اللي هو موديل 80، يعني ده مرة جات تشحت أدى 20 مليون في فشة حدا. الزور طبعا الحق حق الراجل أداها مرقت، قال له والله لقد أعطيتها أكثر مما تستحق، 200 ليه 200، قال له كثير على قال هذا كثير. قال له ابن المبارك رأيت امرأة شابة تتسول فخشيت أن تحملها الحاجة على فعل ما أكره من المعاصي فأردت أن أعفها. المرضي كان فعلا مرة سعدة ثاني مرة في تكوس، لكن كان حامة يمكن واحد يديها، لكن يستغل شنو؟ يستغل حاجتها. إخوانا الدين ده يستغل. أنا مرة مشيت قرية ما في داعي لذكر الأسماء، لأن إخواننا ما بحب إنه يعني أذكر حاجة بصفات الناس يعرفوها، يعني الغرض يكون الناس يستفيدوا من شنو؟ من العبرة. يعني زمان عندنا زول زعلان من النميري، قام مشى يجي في الجامع ده يتكلم عنه وشال جريدة في ايده، قال اول حاجة زول ده يتكلم عنه ده رئيس اكبر دولة افريقية يحكم دولة 1,000,000 مربع، وقال ليهن الدولة دي بتحدها من الشمال مصر، وتكلم عنه ما جرى سيرة النميري، رزح في رزح، وبعد شوية طلع جريدة فاتوة النميري قال ودار يعرفه هذا هو، قال واللبيب بالإشارة يفهمه. قلنا له والله إلا الأعمى بعد ده، ما في لبيب ذاته بعد ده، في دهران دي دهران اللبيب. فأنا لو استجبت اسم القرية الناس قد يعرفوا، أنا يعني أعظم الناس. القرية صغيرة بالمناسبة في منطقة من المناطق فيها أربع جوامع، بعدين الجامع والجامع بيناتهم شارع، بس شارع يعني جامع وشارع جامع، ثالث تمشي شارعين ثلاثة جامع، الحلة دي كلها جامع واحد ما بيملوه. قلت له كلام ما رضاهم، أنا قلت له بطريقة مستفزة، لقيت ما عندهم مركز صحي والنسوان بموتن في الولادة إلا يركبوا مشوار بعيد، قلت لهم كان أفضل ليكم تعملوا جامع واحد وبالثلاثة جوامع تعملوا مركز صحي. قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت أنتوا دارين الأجر والأنفع عند الله وللعباد ولا دارين الزينة والبخترة، وتو حي مساجدكم بطريقة لا بجوز، مساجدكم ذات بطريقة ما بجوز، لأنه هذه مساجد أقرب إلى الضرار. يا إخواننا لو جمع سن داري إبدي تقول لا يا أخي دارين مركز صحي، يقول لك لا لا إلا جوامع بس، إلا شنو؟ جوامع. تقول لي يا خسمة نحن ما قاعدين جوامع، الجوامع الحمد لله مليانة، دعي لنا مركز صحي. يا أخواننا الأجر بالشيء الأنفع لمنو؟ للعباد، وليس الأنفع لنفسك. أنت دائما الأنفع لنفسك، داير أجر كثير أنفع لنفسك، لكن الأنفع للعبادة الآن المحتاج له شو؟ مركز شنو؟ مركز صحي. نعم هو ده لقاته في الجنة. لكن لو قام ما محتاجين وقروش جامع دي ما محتاجين لجامع وده مركز صحي، يدوه أجر الجامع وأكثر كمان عن ربنا. لأنه أيضا قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس شنو؟ شنو؟ جميعا. أنت لما تعلم مركز صحي وناس كان ممكن يحصل لهم هلاك نجوا فكأنما أحييت الناس جميعا. فالأمر يحتاج إلى فقه وبصيرة في شنو؟ في الدين. نكون قد وصلنا بذلك إلى نهاية درس اليوم من كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. كنا مع منزلة التوبة ولازلنا ونستمر إن شاء الله مع منزلة التوبة في أكثر من درس حتى نستوعب هذه المنزلة العظيمة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. والأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سائل كريم أورد إلينا سؤالا مطولا يقول أما بعد، الدرس السابق ذكرت في محاسبة النفس من يطمئن لإيمانه وعمله ويعتقد أنه ضمن الجنة هذا فقد الجنة، بين قوسين حقه راح، عليه أن لا يأمن مكر الله وأن لا يعتقد أن عمله هذا قمة الإيمان، بل يجب عليه أن يظل في محاسبة دائمة ليله ونهاره. وهذا ملخص ما قلته أو ما فهمته أنا مما دفعني لذكر ما يلي أو ما يأتي. واحد، أنا أقوم الليل وأصلي أوقات الخمس وأعمل صالحا يرضي الله، لا أشتم أحدا ولا أسب أحدا، وإن حصل ذلك في لحظة غضب أستغفر الله اليوم كله، وباب الله فاتح الليل والنهار، يتقبل مسيء النهار ومسيء الليل، ألا يحق لي أن أفرح بذلك ويطمئن قلبي؟ طيب، اثنين، أقول شنو؟ ألا عمل الطاعات، ألا يعني عمل الطاعات وترك المنكرات خوفا من الله وحسابه، ويعني في نفس الوقت اطمئنان القلب ودخول الجنة حسب وعد الله؟ أيكذب الله يعني قوله؟ رحمة الله واسعة كل شيء، وسعت كل شيء، ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، حتى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنب لا يدخل الجنة إلا برحمة الله، إلا ألا أحد يعرف مصيره إلا الله، ولكن الله ذكر طريق الجنة وطريق النار. أين ذلك من ذكر الأعرابي رسول الله من أنه لن يزيد من الخمس أوقات والصوم والحج، إن استطاع إليه سبيلا فضمن له المسلم الجنة؟ أين ذلك من العاهرة الإسرائيلية التي سقت كلبا ظامئا فدخلت الجنة؟ الخلاصة أريد أن تفسر الإطمئنان والبشرى للترغيب في العمل الخير، وليس التشديد والنهي المطلق منعا للنفور واليأس والقنوط، حتى لا يصبح مثل العبد الذي قتل 99 وأتم 100 بالعابد الذي أخبره أنه لا توبة له، وبقية القصة معروفة. الخلاصة، البشرى والترغيب تدفع العبد للمزيد من العبادات والطاعات وعمل الخيرات، والتخويف الشديد يبعد العبد، وخوفه موجود ضمنيا في عباداته وطاعاته. و ألا في من حضر الصلاة لا من كده الصلاة ولا الصوم ولا الحج وإن كان عاصيا فسوف يعود للحق بإذن الله. طيب، طبعا يا إخوان، أنا سمعتم السؤال، هو سؤال يعني كريم حقيقة، ويحتاج فعلا إلى مناقشة لتتضح الرؤية. يا إخوان، أولا فرق بين الفرح بالطاعة والعجب بالطاعة. الفرح بالطاعة مشروع، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وعلامة ذلك خلاصة الأمر تفرح بتوفيق الله لك أن جعلك من الطائعين، فأنت تفرح بقربك من الله، وذلك بنسبة الطاعة إلى الله. تقول شنو؟ وفقني ربي، قال هذا من فضل شنو؟ من فضل ربي. فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك شنو؟ الصالحين. فالفرق بين العجب بالطاعة أن تكون مبسوط منها، وعلامة ذلك شوف علامة عجب الطاعة أنها تمنعك من مزيد من الطاعة. يعني العجب بالطاعة تقول خلاص أنا كفاني، وربك يقول واعبد ربك حتى يأتيك شنو؟ اليقين. الخوف والرجاء جناحان، قلب الطائر المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. إذا غلب جانب الرجاء يقول لك إحنا ما عندنا عوجة، إحنا الجنة دي فايتانا وين؟ عملنا شنو نحن؟ ما لنا والله أحسن ناس جاء ونسى الخوف. في يوم من الأيام سوف ينقطع عن العبادة، لأن الخوف أكبر يحرك لشنو؟ لشنو؟ للطاعة. وإذا غلب جانب الخوف يبقى خايف طوالي، سيؤدي إلى ما ذكر الأخ الكريم إلى اليأس والقنوط من رحمة شنو؟ من رحمة الله. يقول لك يا أخي والله نحن ما نعمل ما بنحصل الصحابة دي. ما بنخش الجنة، وكالتالي خير نحن نسوي في اللي بنسوي فيها. أن يستصحب الخوف وأن يستصحب شنو؟ الموازنة مهمة، وفي حياته أن يغلب جانب الخوف، وعند قرب أجله يغلب جانب شنو؟ الرجاء، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ده واحد. اثنين، طيب بيقول أنا بعمل الطاعات والخير. إخواننا مش الإشكال في عمل الخير، الإشكال إنه ربنا جبله ولا ما جبله. ده اللي بخوف المؤمنين، ده هو اللي بخوف شنو؟ المؤمنين. يعني الناس ربنا ذكرهم في القرآن إنه بخافوا منه، ده الناس عملوا طاعات كثيرة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون. مالهم ما يدفع القروش مطمئنين وماشيين الجنة لكن ما متأكدين ربنا جبل ولا ما جبل. ده اللي بخوف. الشيء الثاني، انت كويس بتقوم الليل جميل وبتصلي وما بتشتم زول، كيف الخواتيم؟ ألا تخافوها؟ ما بتخاف الخواتيم؟ ما قالت إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. العمل عمل شنو؟ كان قيام ليل وصدقة وإحسان. ده بخوف برضه، في أشياء بتخوف إخواننا. الناس لابد يفرقوا بين الأشياء اللي بتحتاج تفرق. يعني مثلا طلب الإمامة في الدين وبين حب الرئاسة والمناصب والجاه، فرق. أحيانا في ناس عشان ما يقوم يكون عنده حب رئاسة يحجم عن الأعمال بتاعت الخير والمناصب التي يمكن أن ينفع الله عز وجل بها. قال اجعلني على خزائن الأرض، هذا لا ينافي شنو؟ لا ينافي إنه إنا لا نولي هذا الأمر من شنو؟ من طلبه أو حرص شنو؟ عليه طلب الإمامة خاصة في الدين ما في حاجة. واجعلنا للمتقين إمامة. وفرق بين الغرور والعجب بالنفس وبين الفرح بالطاعة والبشرة. المهم انت لابد تكون زي الناس قالوا ربنا في سورة المؤمنين دي إنا كنا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا شنو؟ مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين. خلي دين الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو ذكره ده دليل عليه. وقال شنو؟ قال وسلم اللي قال شنو غفر له ما تقدم من ذنبه وشنو وما تأخر. بعد كان بيعمل شنو؟ كان بيقوم الليل حتى تتفطر قدماه. إذا كان الرجاء بوديك للعمل الصالح قدام كويس، إذا كان الخوف بوديك كويس، ولكن كل واحد منا يحتاج إلى خوف وإلى شنو؟ رجاء. أنا ما بجي زي الزول الأفضل الزول ده بتاع 99 نفسي أنا حتى بنجيب الكلام في التوبة وإنه في التوبة واسع وكيف ربنا تاب على ناس وريتكم وكانوا مغنين وبيقول شنو علماء يا أخواننا. ما بيأيس الناس لكن بيخلي الإنسان ما يطمئن إلى نفسه، يطمئن إلى ربك لكن ما يطمئن إلى نفسك. أنا أقول لك ما يطمئن إلى الله، الله يطمئن إليه وثق فيه وأمن عليه ورحمة واسعة، لكن نفسك ما تثق في نفسك. خليك دائما محاسب مؤنب. إخوان الصحابة مبشرين بالجنة أو بكر يقول لو إن إحدى قدماي في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت مكر الله أن يقول ارجع. زوج زوجتي حتخش الجنة، حتخش الجنة يا إخوان. مش تكذيب لله ولتكذيب الرسول قالوا كده لا، لكن رفع في الدرجات والمقامات العالية. كنت عمر بن الخطاب يبكي يقول يا ليتني شجرة تعضب، يا ليتني شجرة تعضب، يا ريتني لو شجرة بيقطعوها. وهكذا المسألة دي من شنو؟ المسألة دي ما من الخوف، ده من الإيمان الشديد. الزول ما يصل درجة من الإيمان عالية يشوف المعصية الصغيرة كأنها شنو؟ كبيرة، لأنه لا ينظر إلى صغر المعصية ولكنه ينظر إلى عظمة من عصى. عشان كده يعني الكلام بتاع الأخ ده فيه جزء من الحقيقة ما بطل، لكن قال ربنا قال بين طريق الجنة وطريق النار. طيب عدم الضمان في شنو؟ عدم الضمان في انك انت ما عارف حتموت على شنو، الا تقول لي انا عارف انا حموت على شنو، ودي لا يستطيع احد شنو. الخواتم ماله محجوب عنا. نسأل الله ان يختم لنا كلنا بخاتمة السعادة اجمعين رب العالمين، ان يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. انت لا تعرف الخواتيم. ثم طريق الجنة عام، انا ممكن اقول من صلى الصلوات الخمس في المسجد دخل الجنة، لكن في ناس بيصلوا معي في المسجد 20 سنة لا استطيع احكم عليهم انه يخشوا الجنة. ليه؟ لان الحكم بالجنة او بالنار ليس من حقنا، ما من حقنا. من حقنا نحسن الظن باخواننا المسلمين يصلوا معنا، ولكن ما من حقنا نضمن لهم شنو؟ الجنة. عثمان بن مضعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وصاحب هجرته وأكثر الصحابة عبادة لما مات، أم أيمن قالت من أهل الجنة، قال من أدراك؟ قالت خافت، قالت أوليس كذلك؟ قال إن شاء الله يكون كذلك، ولكني رسول الله لا أدري ما يفعل بكم ولا بي. ده جانب آخر يا إخوان، أنت بتغلب جانب آخر. الدين ده دائم دولي عيله كله مع بعض. إذا غلبت جانب الخوف بالظل وغلبت جانب الرجاء شنو؟ بالظل. جانب الخوف هو الذي أتى بالوعيدية، الخوارج والمعتزلة الكفروا الناس، والرجاء جاب المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان إذا تعمل الدائر تعمله، بس قول أنا مؤمن ثاني ما عندك مشكلة زي ما تعمل تعمل، وهذا ضلال في الأمة. بعدين قال شنو؟ قال الأعرابي جاء الرسول ضمن له، هذا كلام جميل. نحن ضمن لنا يعني أنا ممكن أقول بلال في الجنة، ابن رباح، عمر رضي الله عنه في الجنة، كويس، فلان في الجنة من الصحابة، لكن ما بقدر أقول الناس الثانيين، ما أقدر أقولهم في شنو؟ في الجنة، لأننا لا نشهد لأحد من أهل الجنة، من أهل القبلة لا بجنة ولا نار إلا من شهد له الكتاب والسنة بشنو؟ بذلك. طيب، العاهرة أنا ذكرتها يا إخواننا، يعني تكلمت عنها، إنه يسير الأعمال بصدق نية وإخلاص يكفر الذنوب وشنو والمعاصي. يا إخواننا شوفوا، الملائكة تعبد الله عبادة شديدة بالليل والنهار، ثم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فكيف نحن نقول عبدنا الله حق شنو؟ أنا دارس أقول أنا بعبد الله لكن ما وفيت الله شنو؟ حقه. وأنا مهما فعلت شنو؟ مقصر. دارس تكون على هذا العمل حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنك. هذا هو هذه الإجابة على هذا السؤال. يقول بمناسبة ذكرك للبدع قرأت للشيخ الألباني في تمام المنة أن قول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني في الصبح بدعة، فأرجو التوضيح. هو يا إخواننا ليس بدعة، لا يقال أنه بدعة، لأن البدعة لا أصل لها. وقول المصلي الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني عندها أصل في الدين، فلا يمكن أن تكون بدعة. هذا حكم قاسي. ممكن أن تكون خلاف شنو؟ خلاف السنة. أن تكون خلاف شنو؟ خلاف السنة، لأن الأدلة متعارضة. يعني مثلا أول حاجة أكلمكم، كل علماء المالكية ابن رشد وسحنون وأشهب كويس و الذين كتبوا فقه المالكية خليل كلهم قالوا بأنه في الصلاة الصلاة خير من في الأذان الثاني. كل علماء الحنابلة قالوا الصلاة خير من في الأذان الثاني. دي فتوى أحمد بن حنبل، فكيف تكون من البدع؟ فتوى الإمام مالك كيف تكون من البدع؟ أفتى بذلك ابن قدامة المقدسي، هذه فتوى الشافعية كلهم كما نقل ذلك النووي في المجموع شرح المهذب، هي فتوى الأحناف. الأئمة الأربعة بيقولوا إنه الصلاة خير من الأذان الثاني، فكيف تكون من البدع؟ هذا من البدع، لأنه بانين على أدلة. وإن كنت أرى أنها في الأذان الأول على قول الظاهرية وعلى قول بعض الحنابلة الذين خالفوا المذهب وعلى قول الصرخسي في المبسوط من الأحناف وعلى قول الزركشي من الشافعية، ديل اللي طلعوا من بقية المذاهب وقالوا إن في الأذان شنو الأول. وسبب الأدلة أن أيهما كان يؤذن أولا، بلال أم ابن مكتوم؟ بلال كان يؤذن شنو أولا؟ من الذي كان يقول الصلاة خير من النوم؟ كان يقولها بلال. الصلاة خير من النوم كان يقولها شنو؟ بلال. لكن حديث أبو محذورة اضطربت الرواية أن ابن مكتوم هو الذي كان شنو كان يقولها، عرفتوا؟ ثم لا يعتبرون المذاهب دي لا يعتبرون الأذان الأول أذان، ما بيعتبروا شنو أذان، يعني بيؤذنوا في الأول ده النباه ما بيعتبروا شنو أذان. ليه؟ الأذان ما كان في الوقت. هل في ذلك بأذن قبل الوقت؟ ها؟ أيوة، لأداء الفرض. معناه شنو؟ بين كل أذانين صلاة لمن شنو؟ من شاء. فالإقامة نفسها تعتبر شنو؟ الإقامة نفسها تعتبر شنو؟ أذان. فالمسألة طالما هي في خير اجتهادية لا يجوز أن يطلق، لأن إطلاق البدع تعنيف، تعنيف في مسألة اجتهادية، فغاية ما يقال أنها خلاف شنو؟ خلاف السنة. ليه خلاف السنة؟ لرواية النسائي، وهذه التي رجح بها الألباني الأمر. ولعل رواية النسائي في المجلد الثامن صفحة 781 إنه بلال رضي الله عنه أذن الأذان الأول هو واحد بس مع الوقت، كان يسمع جلجبة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قام وشاهد الإبريق بيسمع حركة ما سمع، والصحابة قاعدين منتظرين، الجامع اتملأ، الرسول ما طلع تاني أذن له وقال له الصلاة خير من النوم. بقت الصلاة خير من النوم في الأذان يا تو، أول ما قالت في شنو؟ في الثاني. قام النبي صلى الله عليه وسلم جمرت وصلى بالناس صحة. قال ما الذي أحدثت في أذاننا يا بلال؟ قال اجتهدت. قال هو سنة، ولكن اجعل الصلاة خير من النوم في أذانك الأول. فأظن ذا كلام واضح. في أذانك الأول يعني شنو؟ في شنو؟ في النباه. فالذي أرجحه فعلا وإن كان جمهور الفقهاء قال بأنه في الأذان الثاني، يا أخوانا كل كتب الفقه حتى السنية وغيرها كلها قالت أنه في الثاني، ولكن الذي أرجحه أنه في شنو؟ في الأول، لأني أرى أن حديث النسائي نص في محل شنو؟ في محل النزاع. لكن لا أوافق أن من فعله في الأذان الثاني يصبح شنو؟ يصبح المبتدع. لا يعني لا نوافق، لأنه هذا تعنيف في مسألة اجتهادية، لكنه في الأذان شنو؟ لأنه إذا قال لو اجعلها في أذانك شنو؟ الأول الإمام الشافعي أو ناس النووي الشافعي قالوا شنو؟ اجعلها في أذانك الأول الأذان الذي ينادى به للفرض وليس النباه، باعتبار أن الإقامة أذان، وهذا تأويل ماله بعيد، لأنه بناء عمل أذانين ما فيهم إقامة لحد حتى أذانين، أذان وبعد شوية تاني أذن، قال لي اجعلها في أذانك شنو الأول. ده هو القول الراجح عندي والله تعالى أعلم. طيب يقول في منزلة المناجات عندما سمع سيدنا موسى صرير أقلامه تكتب، هل كان في السماء أم في الأرض؟ كان في الأرض، وقربناه نجية، قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه شنو؟ كان في صحراء سيناء، في صحراء شنو؟ سيناء. وهذا يدل على أن الله قريب من شنو؟ من عباده. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل شنو الوريد. فقرب الله موسى وأدناه وهو في الأرض إلى أن سمع صوت أقلامه تكتب في السماء. طيب أحد الزملاء رجل طيب لكنه في طريقة من الطرق وهو متعصب لها، أمرني أن أبحث له عن زوجة صالحة على حسب قوله، هل أساعده في ذلك؟ يا أخي الأسئلة الشائكة دي، الأسئلة الشائكة دي يا أخواننا، شوفوا أنا ما أحكم على الناس بالطرق، طريقته كده ولا حزبه كده، هو كيف في نفسه، إذا كان مستقيم ولا يأتي البدع، لأنه البدع أشر من الكبائر بالمناسبة. الناس ممكن الآن بتاع الكبيرة ما خلوه، لكن بتاع البدع يغفلوا عنه، مع أن البدع أشر من شنو؟ من الكبيرة، أعوذ بالله، ما من أهل البدع ما من كذا، هذا يبحث له عن زوجة بغض النظر عن حزبه أو كيانه. أما إذا كان رجل من أهل البدع يعمل البدع ويفعله، هذا لا تبحث له عن زوجة ولا تساعده، لأنه قال من ترضون دينه وشنو وخلقه، رضينا خلقه ولكننا لم نرضى شنو دينه. بعدين أخواننا نصيحة، الإسلام ما فيه طرق، الإسلام ما فيه طرق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طريقة واحدة بس، الكتاب والسنة، أورادة وأذكارة، ما فيها تقديس لشيخ، ما فيها شيخ إلا الناس يبايعوه ويخشوا الجنة به هو. في القرآن في كلام زي ده، أنا لا أقدم مع الكتاب والسنة، بس أقدم مسلم، بس لا داير طريقة ولا أي ولا جماعة ولا حزب، بس لا أقدم مع ربنا، ما أدعو إلا هو، ما أعظمه إلا هو، أقرأ كتابه، قال في كتاب بعمله، شوف الكتاب ده وفي السنة ما في، ما عندي بشغله. بجيت كده حد ما لقيت الله متى مالك عودتك شنو؟ ورين عودتك شنو؟ ما عندك عوجة، ما عندك عوجة. لكن الطرق دي الكثير الآن الموجودة، أوراد مختلفة وأذكار مختلفة وأشعار مختلفة يا إخواننا، الطرق الآن الناس بتفننوا، يعني في طريقة من الطرق في السودان بتعبد ربنا، بيعبدوا كيف؟ بيعبدوا بشعر، الشعر ده يتقرب به إلى الله، دي أذكار، يقول شنو؟ الرصاصين رصصا، أككين أككا، في بلاد كبكي شربا وردا، أؤس أسيسا في سيسي، وأنم نميما في ميمي، وأؤك أكيكا في كيكي، ذكر يعبد به رب العباد، ده ذكر كده ورينا في القرآن ولا في السنة فيه؟ ها؟ أنا ذاتي ما أعرف، والله أنا ذاتي ما أعرف، حفظت الكلام ده منه عشان أنا أقدم به، أقول لك الكلام ده شنو كده يكلمونه ياخذ شنو ده ما ذكر يا اخوانا. شوفوا الانسان ما يعمل طريقه بس تكون طريقته الكتاب والسنه والصحابه يخد ده قدامه وتاني ما بتجيب عوجا نهائيا. وكان في زوج قال لك بيديك عوجا اضلك كويس. ف يعني الانسان يذكر الله كما علمه رسول الله عليه الصلاه والسلام، صلوا كما رايتموني شنو اصلي وهكذا. طيب سائل يقول طيب لعل في هذا اعتذار عن الشيخ الألباني. الشيخ الألباني رحمه الله يقول في بعض أسرته أن في الأذان الأول، ولعل هذا السبب متأخر عن كتابه تماما منا. ده كلام صحيح يا إخواننا. المسألة الاجتهادية أنت تفتي فيها بل بتراه شنو راجح، لكن طالما هي مسألة اجتهادية وكل عنده أدلته ما تعنف عن القسم شنو على القسم الثاني. يعني أنا أشنو الإجماع إذا ثبت، إذا ثبت هو فرق بين الاتفاق وبين الإجماع. يعني الأئمة الأربعة كان اتفقوا على مسألة لم تكن حجة إلا أن يجمعوا. والإجماع الفرق من الاتفاق شنو؟ إنه الناس الأغلب قالوا بالموضوع، ولكن شذ بعض الناس منهم بيخرج الإجماع، بيخرق الإجماع. أما إذا كلهم قالوا في المسألة بيقول واحد يصبح هذا شنو؟ يصير هذا شنو؟ إجماع. ليه؟ لأن الإجماع هو إجماع مجتهدي أمة صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم من الأحكام. فده العصور مختلفة، يعني الأئمة ده العصور شنو؟ مختلفة. لو كان في ناس قعدوا في عصر اجتمع أجمع العلماء على حكم بحكم شنو؟ شرع حجة مثل الكتاب والسنة في الدلالة، أقل من الكتاب والسنة في الدلالة لكن مثلهم في الحجية.